الملوك الوضعية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان مسابقة القرآن الكريم، فالأهوى الحكم حيث أن يشترك في هذه المسابقة. ينبغي أن يضرب منه إلى بيت من خير الربا، ينبغي أن يضرب البلوغ الربوية إلى خير الربا، أما المشاركة بالربا لا يجوز. وينبغي للقائم على المسابقات أن يتحرجوا من دخله وأن يدعوا مساهماتهم إلى كبد من الربا. نعم. طيب هناك من يعني يقولون بالربا ولا من الربا هو الذي يقولون ان المسلمين يسمحون لهم بان يخرجون من الربا. قال يقال عنه هذا فلكل حياه قالوا نبيه من الربا هم صدقوا في هذا اذا قالوا هذا من بعض الجوائز وهم الربا الا اذا كان بشيء من الربا من الناس معين يقول من الربا أما من نفس الربا ولكن الغالب على الذين يخرجون فيما غلب على أنهم الربا المنتج من الأموال المنتجة عن المساهمين الربا المنتج عن المساهمين هذا من لا ترى الأصول ليس من رؤوس الأموال هذا من أجل الناس يمكن قوم في هذا واحد لكن تحرز المسابقة منه وابتعادها عنه أولا في حيطها لأن لا يفرق لها وسألين فيه فرق لهؤلاء ويظهروا جماعة لهم عليه وفي في جوائز المسابقة نوع من الإعلام وفي ذلك الفرق كبير لا إلا أنه يتعرفها ولا يفرق شيء إعلاما لأنه لا ينبغي أن يساعدوا في هذا نجد أكثر من الربا وتحذير الناس من تجربة الربا. I don't know.